الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك العظيم الذي هو خير ما يلتقى عليه، كيف لا ويوجد وهو يوجد مثل هذا الخير ومثل هذه الدار العامرة بالخير. أسأل الله عز وجل أن يعمرها وأن يحفظها وأن يحفظ شيخها المبارك فضيلة الشيخ نعمان الوتر حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه في أهله وماله وأولاده وفي بقية إخوانه الفضلاء المشايخ الكرماء الشيخ سليم وفقه الله ورعاه وبارك الله فيه وفي علمه. وسمعتم من الفوائد والكلمات الطيبات في دروس الشيخين الشيخ نعمان وفقه الله والشيخ سليم وفقه الله من العلوم والفوائد التي يشد إليها الرحال. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وفي علمهما وأن يكثر من أمثالهما وأن يحفظهما وأن يحفظ بقية المشايخ هنا، الشيخ صلاح وفقه الله وثلة من الأشايخ وطلبة العلم الفضلاء الكرماء. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة التي تحملت المشاق والمتاعب والصعوبات والسهول والجبال وأتت من أمكنة بعيدة إلى هذه الدار العامرة بهذه الدورة التي سمعتم الكلام بما فيه الخير الكافي، فما لكلامي وأمثالي مزيد فائدة على ما تسمعون وكان أحب إلينا أن يقوم الشيخ نعمان حفظه الله يجعل مقدمة لكتابه، لكن لحسن ظنهم وحبهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن، أحب المشايخ وفقهم الله أن نقوم بين أيديهم وبين يدي هذه الوجوه الطيبة لنكمل ما تبقى من الوقت وسمعنا النصائح العظيمة التي يشد إليها الرحال، منها كلمة شيخنا الإمام العلم الهمام محمد بن عبد الله الإمام وفقه الله، ما أعظمها من نصائح وتوجيهات عظيمة نحتاجها جميعا كبارا وصغارا، نصائح عظيمة تدل على حرص الشيخ وفقه الله على الدعوة السلفية ودعوة أهل السنة والحرص على حفاظها وعلى المحافظة عليها. فنصائح عظيمة لو أخذنا بمثلها لكان خيرا لنا. كيف لا معاشر الإخوة، والعلماء هم الذين أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعود إليهم وأن نسألهم وأن ننهل من علمهم. فقال سبحانه في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا أمرنا في غير ما آية من كتابه أن نعود إلى أهل العلم وأن لا نسابق أهل العلم، لا سيما عند الفتن المدلهمة، عند الفتن المدلهمة. فإننا أمرنا أو أمرنا ربنا أن نعود إليهم وأن نسألهم كما سمعتم. قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الآية. فالشاهد أن الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه. فالله يقول: ولو ردوه إلى أهل إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر، وهم أهل العلم الذين أمرنا أن نعود إليهم عند الفتن المدلهمة. لا وجهونا ونصحونا بما ينفعنا وبما هو فيه مصلحة لأمر ديننا ودنيانا، كيف لا؟ وهم الذين يعقلون الأمور ويضعونها في مواضعها. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأهل العلم الراسخون هم الذين يعقلون الأمور ويضعون الأمور في مواضعها على حسب ما علمهم الله وفتح الله عز وجل من عنده جل وعلا. نعم، كيف لا وهم الذين كما سمعتم يدركون الفتنة عند إقبالها، يدركون الفتنة عند إقبالها ويعرفونها عند إقبالها، بخلاف غير العلماء فإنهم لا يدركونها إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن قارون أو عن قوم قارون: حينما خرج على قومه في بهرجته وزخرفته وزينته وتبختره وتعجبه بنفسه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر إلى الجهلة، ما عرفوا أن هذه فتنة، وما عرفوا أنه ماذا؟ مفتون. ظنوا أن الله عز وجل قد أنعم عليه حيث مكن له وأعطاه مفاتيح كنوز الأرض كما في الآية التي قبلها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى حينما قال له قومه: ولا تنسى وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال الله: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر إلى أهل العلم، انظر ماذا قال أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة. فالشاهد متى أدرك ذلك الجهلة؟ أدرك الجهلة أن هذه فتنة. ونعم بعد أن رأوا وشاهدوا وعاينوا عند إقبالها عند إدبارها وبعد وقوعها بخلاف أهل العلم. نعم بخلاف أهل العلم كما سمعنا مقالة الحسن البصري استنباطا من هذه الآية وغيرها. نعم معاشر الإخوة، فأهل العلم يعقلون الأمور ويعرفون الفتن عند إقبالها بخلاف غيرهم من الجهلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا معاشر الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. نعم معاشر الإخوة، فالشاهد أن أهل العلم والحمد لله الله عز وجل يلهمهم الحق ويوفقهم للحق، والمقصود بذلك أهل العلم الراسخون لا العلماء. ماذا من أهل السنة وأهل الصلاح الذين هم أولياء الله؟ لا العالم الفاجر، لا العالم الفاجر ولا العابد الجاهل. بل أمرنا أو قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى تعوذوا بالله، تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذا، عند هذه مقالة، مقالة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال إن العلماء إذا كانوا فجرة، إذا كانوا فجرة والعباد إذا كانوا جهلة يقتدي بهم الناس، يقتدي بهم الناس، يقتدي بهم الناس. وإذا اقتدى الناس بهؤلاء عمت المصيبة، عمت المصيبة. نعم، لأن علماءهم فجار والعياذ بالله، وعبادهم ماذا؟ جهلة. فهنا حصلت الكوارث وعمت المصائب وحصلت الفتن. نعم معاشر المسلمين، فالمقصود من ذلك أنه الذين نرجع إليهم من هم ماذا؟ من أهل السنة الذين عرفوا بالخير والصلاح والذين هم مرجع لدعوة أهل السنة والجماعة، كما سمعتم في كلمة شيخنا الإمام حفظه الله تعالى ووفقه وزاده من فضله. نعم أيها الإخوة، فعلينا أن نحرص على ما من أجله أتينا إلى هذه الدار، إلى هذه الدار المباركة، فلنحقق ما من أجله أتينا. نعم، فهي أيام قلائل في هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك في من كان سببا على إقامتها، في من كان سببا على إقامتها. وعلى رأسهم أخونا الشيخ الفاضل الشيخ نعمان وفقه الله، والشيخ سليم حفظه الله، والشيخ جميل حفظهم الله، وجميع إخوانه إخوانهم الذين تعاونوا وفاعل الخير جميعا. أسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع وأن يحفظ دعوتنا دعوة أهل السنة ومشايخها وعلماءها من كانوا وحيث كانوا. أسأل الله عز وجل أن يرد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين وحسد الحاسدين. أسأل الله عز وجل أن يعيذ مشايخ أهل السنة وطلابهم من كل عين لامة ومن كل شيء شيطان وهامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.